إذا كان اشترى السطح بموافقة الأولاد في هذه الحالة يظن ما في حرج. فشو رأيكم يا شيخي؟ إذا كان هو أملك إنه السطع على أبوه طبعا بيت الوالد. نعم ما اشترى يعني لا ما اشترى. الجواب إذا كان اشترى هذا يعني معناه ما هو جواب سؤاله. لا هو ما اشترى، هو بيقول لي شو الحل أو شو نسوي. فاهم يعني. بس أنت قلت له إذا كان اشترى. لا إذا بيشتري يعني شيخي، يعني قلت له إذا كان يريد أن يأخذ بالحلال وتصبح هذه الشقة حل خالص له لابد له أن يشتري هذا السطح برضا إيش؟ على كل حال أنا رأيي في مثل هذه القضية، وطالما شئنا عن مثلها، أن هناك فرق بين أن يكون الولد عايش مستقلا عن أبيه وبين أن يكون لا يزال عايشا في حضانة أبيه. فإذا كان في الحالة الأولى فهو كأي رجل غريب يبني. في أرض غيره بإذنه. نعم. فعلى ما يتفقان عليه فهو لا يملك ما بنى عليه سواء كان أرضا أو كان سطحا. هذا في حال تكون الولد مستقل عن أبيه حياة ومعيشة ونفقة وإلى آخره. أما إن كان يعيش مع أبيه والمال مال أبيه ولو كان من كسب الولد لا يعتبر هو مالكا حتى لهذا الذي بناه، لأنه يكون قد بناه لأبيه. أيوة. نعم. هذا التفصيل لابد من مراعاته في مثل هذه القضية.